السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهو صلى الله عليه وسلم رغبنا بأن نكثر من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم: إن حد الكثرة 300 فما فوق، فلهذا والله إنا لنصلي 1000 و2000 و3000، نقضي هذه الليلة والغد بالصلاة على نبينا لنصلي هذه الأعداد. هذا أولا، ويدلكم على ذلك أن كتب السنة صحاحها ومسانيدها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت اسمه على من كان محمد أو أحمد أو نبوة ورسالة، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهو ذا على المنبر يقول: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت: آمين آمين. ومن هنا إذا سمعت اسمه وأنت في غير المراحيض والنجسات، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن كلما يمر بنا اسمه إلا ونقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا مع كتاب النكاح، ويخلص هذه الليلة وننتقل إلى كتاب الطلاق. قال: باب طلب الولد. باب يذكر فيه ما ورد من الحديث من الترغيب في النكاح والزواج من أجل الولد والأولاد. قال حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا أي راجعين تعجلت على بعيري على بعير قطوف موسيع في المشي فلاحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يعجلك يا جاب؟ قلت إني حديث عهد بعرس. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبه وتلاعبه؟ لما تتزوج بثيب؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتصف الشعيثة وتستحد المغيبة. وهذه القضية فيها كلام طويل. أولا يستحب ويستحسن لمن أراد أن يدخل على زوجته وهو مسافر أن يدخل في النهار قبل الليل أو يدخل قبل صلاة العشاء أول الليل مع العشاء حتى يمكن أن تتجرد وتتزين وتتجمل. وهذا في بعد أي عشاء قال كي تمتشط الشعيثة شعرها وتستعد المغيبة المغيب عنها زوجها. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر الجماع الجماع يا جابر لتلد امرأتك لك ولدا الكيس الكيس يا جابر يعني الولد الولد. وقال حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أبوه وهو صحابي جليلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعيثة. قال قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابع عبد الله بن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس. ومعنى هذا الترغيب في الزواج من أجل الأولاد بنين وبنات. والآن الماديون العلمانيون ينشرون فكرة إسقاط الجنين فكم فكم في اليوم من جنين يسقط وهكذا أنت مريضة أنت كذا إسقاط كذا. يكرهون وجود الأولاد ويرجون أن يكون المسلمين أقل أمة. وهذا والله من طعن اليهود لعنة الله عليهم. المسلم يرغب في الزواج لأجل ماذا؟ لأجل الولد ذكر أو أنثى ما هو لأجل الجماع. فالعلمانيون والملاحدة والعياذ بالله ومن جرى مجراهم يرغبون في إسقاط الولد ولا ولود له ويعطى حبوب حتى لا تحمل. قال الشيخ باب تستحد المغيب وتمتشط الشعيثة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لقطوف غير سريع فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راعي من الإبل. قال فالتفت فإذا أنا برسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعُس. قال أتزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعيرة وتستحد المغيبة. ثم قال الشيخ باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي لا يحل للمؤمنة أن تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها كأبيها وعمها وخالها وأولادها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلفت الناس بأي شيء دوي رسول الله أي تداوى يوم أحد تدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعيد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والكل ماتوا فقال ما بقي الناس أحد أعلم به مني. ثم بين قال كانت فاطمة أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليات بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم جرح الرسول صلى الله عليه وسلم والشاهد في كون فاطمة تباشر أباها مع زوجها. ثانيا قال باب والذين لم يبلغوا الحلم أي الأطفال الصغار يجوز أن يدخلوا على النساء وينظروا إليهن بخلاف من بلغ. قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أي عبد الله سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطر؟ يسأل قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته لكني صغير وقريب من رسول الله ابن عمه يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أي العيد ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ما في العيد أذان ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال أي الذهب الذي في أعناقهم وفي أيديهم ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. عبد الله كان هنا طفل صغير فلهذا كان معهم وبلال مملوك. قال الشيخ باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب هل يجوز للرجل أن يطعن في خاصرة ابنته يعاتبها؟ للضرورة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولعنة الله على من لا يترضى عنها قالت ما قالت عاتبني أبو بكر تخبر عن نفسها عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي لكلمة قالتها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان وصلما ورأس على فخذي فلهذا ويطعن وأنا ما نتحرك أبدا حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاص وهذا ليس يجوز للحاجة. ثم قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق فرغ من النكاح إلى أين؟ إلى الطلاق. والطلاق هو الانفتال والانفتاح انطلق الشيء انفتح انطلق. قال وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه، أحصوا العدة معنا احفظوها وعدلناها كم يوم. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد اثنين. هيا نحفظ هذه الجملة، ومعنا من يطلق في كل يوم مرة. اسمعوا وعوا. قال وطلاق السنة أن يطلقها طاهرة غير حائض، أن يطلقها طاهرة أي غير حائض من غير جماع ولا يجامعها، فإن جامعها لا يطلقها، ويشهد شاهدين. فالطلاق السني المرغوب المحبوب الذي وفق إليه أولياء الله إذا أراد أن يطلق امرأته ينتظر حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت من حيضها لا يجامعها ثم يطلقها. هذا هو الطلاق الشرعي. أولا، مرة نقول الطلاق لما؟ الطلاق هو الانفصال والانفتاح من أجل دفع الضرر. إذا كان الزوج متضررا متألما تعبا من هذه المرأة، الله مولاه ما يرضى له بالألم والتعب والضرر أبدا، لأنه مولاه وعبده. حينئذ كيف يطلق؟ حينئذ يعرف المرأة متى تحيض، فإذا حاضت وطهرت لم يجامعها ويشهد اثنين أني طلقت فلانا. وإذا كانت المرأة المؤمنة تضررت وتأذت وما أطاقت ما صبرت من هذا الأذى الذي يلحقها من هذا الزوج، تطالب بالطلاق وتخالعه وتدفع من المهر ما شاء الله وتقول طلقني واتركني. لماذا؟ لأنها أمة الله، ما يرضى الله أن تؤذى وتتألم وتكرب وتحزن أبدا. فالطلاق هو لرفع الضرر، الطلاق هو الانفتال والانفتاح من ذاك الضغط. والحمد لله مات هذا. يا أبناء الإسلام، إذا أردت أن تطلق زوجتك لأنك تألمت منها وتعبت وما استطعت وتألمت ألم شديدا، إذن انتظرها لما تحيض وتنتهي حيضتها وتصلي وتغتسل وتصلي، حينئذ أشهد اثنين وقول أشهدكما أني طلقت امرأتي. هذا هو الطلاق الشرعي، ما عداه طلاق بدعي والعياذ بالله، وسيأتي بيان ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أي عبد الله أباه عمر بن الخطاب، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر قلت يا رسول الله عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال له يراجعها، يمسك يراجعها ما يطلقها حتى تحيض وتطهر وقبل أن يجامعها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذه القضية اختلف فيها المسلمون، الجمهور الأكثرية من الصحابة والتابعين وتابعيهم الأئمة على أن الطلاق في الحيض يقع. انتبهتم؟ إذا طلقها وهي حائض يقع الطلاق عليها، خلاف الجمهور أقلية من الصحابة والتابعين وغيرهم لا يقع عملا بهذا الحديث. ومحدثكم يجتهد فأقول غير ما مر لا أفتي بطلاق الحائض إذا حاضت ما إذا حاضت وطلقها تطلق، لا أفتي بأنه غير طلاق طلاق اللهم إلا إذا كانت الطلقة الثالثة وتبين منه مرة واحدة فنقول رحمة به والإسلام دين الرحمة ونبينا نبي ورحمة، نقول هذه الحيضة ما دامت حائض لا تعتبرها طلقة وتبقى لك زوجة، أو طلقها مرة وهي حائض وراجعها وطلقها مرة ثانية وراجعها وطلق الثالثة، هذه الثالثة إذا قال طلقتها مرة وهي حائض نلغي تلك الطلقة ونقول لم تبن منك بعد وهي طلقة ثالثة فقط ثانية فقط. هذه الفتية جمعا بين المذهبين للضرورة والحاجة. لكن الحديث يقول رجعها. ها؟ الحديث قال رجعها. نعم الحديث لأن يقول رجعها. على كل كما سمعتم الجمهور من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة على أن الطلاق في الحيض يقع، وخالف في ذلك بعض الصحابة وبعض التابعين قليل قليل وعلى رأسنا ابن تيمية بن عباس. تبهتم؟ فمن هنا كيف جمعنا بين المذهبين، نقول إذا كانت ضرورة وتخاف تخرج منك مرة واحدة بالطلقة الثالثة وكانت الطلقة على حيض نلغي تلك الطلقة ولا تطلق زوجتك وتعود إليك. وقال نعم فرقنا من هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر ومع الأسئلة والإجابة عنه. عرفتم الطلاق؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يطلق أو يطالب بالطلاق إلا لرفع الضرر، أما لمجرد غضب وأنت كذا هذا لا يجوز لا يجوز أبدا. الطلاق لرفع الضرر كيف يتم؟ إذا تضرر الرجل ما استطاع أن يصبر وتألم عام عامين، حينئذ يأتي باثنين من الشهداء ومرأته قد حاضت وطهرت ولم يجامع ويقول فلان طلقتك أشهدكم على طلاقها، هذا هو الطلاق النبوي السني. أما من غضب أنت طالق بالطلاق وعلي الطلاق والعياذ بالله، هذا كله والله من ظلمة الجهل وعدم العلم. نعم الآن مع بعض الأسئلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، هل علي من وزر إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجي يوميا بعد العشاء من أمام القبر؟ أعيد السؤال. قل هل عليه وزر؟ وتر. وزر وزر وزر إثم. أيوة. إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عند خروجه بعد العشاء من المسجد. سائل كريم يقول: هل علي إثم إذا كنت ما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء إلا سلمت على رسول الله؟ لك أجر، كيف يكون لك وزر؟ يقول يقف عند القبر. قال إنه يقف عند القبر، لا إثم عليك لا إثم عليك، فقد تركت السنة التي عليها السلف الصالح، وإلا أجرك على الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هي صلاة الفاتح وما حكمها؟ سائل كريم يقول: ما هي صلاة الفاتح وما حكمها؟ صلاة الفاتح اسمعوها: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصيغة تسمى صلاة الفاتح. متى ابتدعت هذه؟ في القرن العاشر. في القرن العاشر كان أحد المشايخ الجزائريين جاء إلى مصر وفيها شيخه، فقال شيخ المصري: أنا لقد واجهني رسول الله في اليقظة وجها لوجه وأعطاني هذه الصلاة، وقال إنها تعدل كذا ختمة من القرآن. فأخذها الجزائري سمى أحمد التجاني، وأخذ ينشرها في الديار الجزائرية وانتشرت إلى اليوم، وهي والله بدعة منكرة. والله لقد كذبوا على الله، كذبوا على رسول الله، كذبوا على المؤمنين والمؤمنات. ألا لعنة الله على الكاذبين؟ كيف يجيء الرسول يقظة؟ لما ما جاء الفاطم وهي تبكي يوم مات عنها؟ لما ما جاء في غزوة كذا لأصحابه؟ يجيء الرسول يقظة؟ والله ما يجي، ولا يكون ولن يكون أبدا إلا يوم القيامة. كيف يكذبون على الرسول؟ هذا يكفي؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. يكذبون على الأمة، هذا كذب. يكذبون على الله بأن الله قال. فلهذا لا نصلي بهذه الصلاة أبدا، ولا نعلمها غيرنا غيرنا، ولا نقول بها أبدا، بل يجب أن نميت ونقتلها حتى لا تكون بين الناس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نحن تقولون إذا سمعنا اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، هل إذا سمعنا اسم الصحابي نرضي عنه؟ نقول عمر بن الخطاب. سائل كريم يقول: لقد سمعناك تقول إذا سمعتم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. إذا سمعت اسم رسول الله محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مرحاض أو مكان نجس. يقول: هل إذا سمعنا اسم صحابي نقول رضي الله عنه؟ بينت للمؤمنين والمؤمنات غير ما مر، واسمعوا، إذا ذكر بين يدينا نبي من أنبياء الله كنوح وإبراهيم وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء نقول عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام. وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول عليه السلام، نقول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر صاحب من أصحابه نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. كان أبا بكر وعثمان وعثمان كانوا 1000 أو 2000. إذا ذكر صحابي ممن صحب رسول الله وعاش معه زمنا ومات نقول رضي الله عنه. لما؟ لأن الله قال وقول الحق: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهم 1400 صحابي رضي الله عنهم، فكيف لا نخبر بما أخبر الله به؟ نقول رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عن علي، رضي عن فلان وفلان. وإذا ذكر من بعدهم من أولادهم وأحفادهم نقول رحمهم الله، وإذا ذكر من معنا نقول غفر الله له. نسيتم هذه؟ إذا ذكر نبي نقول عليه السلام، ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم، ذكر صاحب من أصحابه نقول رضي الله عنه، ذكر من بعده نقول رحمه الله، مالك أو أحمد أو فلان، ذكر من عصرنا هؤلاء نقول غفر الله له. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما تفسير الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ هل هو تغطية الوجه؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ هذا السائل يريد أن يقول الذي ظهر منها وجهها وكفيها تبديهما وقال بهذا ضلال، والصحيح وأقسم بالله عليه لا يحل للمؤمنة أن تبدي زوجها أو يديها لغير محارمها أبدا إلا من ضرورة كالمرض وما إلى ذلك. ما هو الحجاب؟ إذا قلنا المرأة يجوز أن تكشف وجهها في الشوارع مع الأجانب ويديها، ما هو الحجاب إذن؟ تحجب سوءتها يعني؟ ما معنى الحجاب؟ أسألكم بالله. الحجاب الستار، امرأتك في بيتك وضيوف إلى جنبك أجانب لا يحل لها أن تدخل عليهم وتقدم الطعام لكم ولهم وهم ينظرون إليها، والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز. شبهتم؟ إلا إذا تعجزت وشاقت وكانت بنت الستين والسبعين أذن الله لها في ذلك. واسمعوا الآية الكريمة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أي زواجا لكبار سنهن، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ماذا؟ أن يضعن ثيابهن، يعني كل ثيابها الثياب عن وجهها ورأسها، وإن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. والمرأة تبلغ 120 و130 تبقى هكذا مستورة الوجه، وإذا كشفت عن وجه فال70 و80 يجب أن لا تمس الطيبة ولا السواد ولا الحمرة ولا كذا أبدا ولا تتجمل. واسمعوا الآية الكريمة: غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن إن الله سميع عليم. ما هو نظام الإسلام؟ نظام الإسلام أن النساء في البيوت، لسنا في المزارع ولا المحاصيل ولا الجبال ولا التلال، النساء المؤمنات في بيوتهن والرجال في المصانع والمزارع وما إلى ذلك. هذا نظام حياة الإسلام والمسلمين. لا تخرج المرأة على الشوارع والأسواق وتعمل كاشفة عن وجهها، والله ما هو هذا بدين الله، هذا منكر وباطل. جزاكم الله خيرا أثابكم الله. وإن قلت كيف هذا؟ قلنا قبل 140 سنة هل كانت مسلمة تخرج الشارع تكشف عن وجهها؟ والله ما كان. 1200 سنة كلها ونساؤنا متحجبات. لما انتشرت الفكرة العلمانية اليهودية أخذ النساء يكشفن وجوههن والعياذ بالله. قل الحياة. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هذا يسأل يقول: هل لفظ المولى يطلق على العبد فقط أو على العبد والسيد؟ لفظ المولى. سائل كريم يقول: هل لفظ المولى يطلق على العبد فقط أو يطلق على الحر أيضا؟ والله مولانا وولينا، لا حرج، الذي يعمل ويقوم بشيء يسمى مولى ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ورد حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن صح: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق بدون عذر لن تشم رائحة الجنة. وهذا الذي قلناه: لا يحل للمؤمنة أن تؤذي زوجها المؤمن وتطالب بالطلاق وما آذاها ولا ضررها ولا لا يجوز لا يجوز. كما لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي مؤمنة صالحة ولم يتأذى بها أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل على الجنب أن يغتسل بالماء فقط أو بالماء والصابون؟ سائل كريم يقول: هل الجنب يكتفي بالاغتسال بالماء فقط أو لا بد من الماء والصابون. الاكتفاء بالماء لا يصح الغسل إلا بالماء النابئ فالطاهر ما في صابون ولا في شيء. فإذا فرغ من الغسل له أن يغتسل بالصابون متى شاء، أو يبدأ أولا بالصابون يغسل جسمه كاملا ثم يغتسل غسل الجنابة، لا بد من هذا. أما أن يختلط هذا بهذا لا يجوز، لا يجوز. إذا كان صائما. سائل يسأل: هل الصائم يغتسل لمن ما يغتسل؟ يغتسل الصائم يغتسل. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هو شاب ملتزم ولكنه ينام على بطنه، وسمع حديثا أن النوم على البطن مكروه ومن أهل النار، وهو خائف أن يدخل النار وما يستطيع يغير هذه العادة، كيف يفعل؟ هذا يحتاج أن يرى أن نراه أمامنا. يقول: عم بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم على البطن، وأن من ينام على بطن يكون من أهل النار، وأنا ملتزم ولكن ما نستطيع إلا أن ننام على بطني، كيف ما الصلاة؟ أيعقل هذا الكلام؟ نام عن جنبك عن ظهرك، أما عن بطنك ما ينبغي، ما ينبغي. وإذا قلت العفاريت أخذوني كذا، قل لزوجك تربط يديك من هنا وهنا وتنام على ظهرك. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا جامع زوجته في نهاية رمضان ولكنه لم ينزل وإنما أنزل خارج الفرج، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول: إنه جامع امرأته في نهار رمضان ولكن لم ينزل المني، أنزله خارج الفرج. اسمع: إذا التقى الختانان أي دخل رأس الذكر في الفرج ولو لم تنزل ولو لم يكن الذكر منتصبا وجب الغسل وفسد الصوم. مرة ثانية: إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل رأس الذكر في الفرج وجب الغسل وفسد الصوم، سواء أمنيت أو لم تمني. وعليك إذا كفارة صيام شهرين، ما استطيع تطعم 60 مسكين. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: كيف إحرام المرأة؟ سائل كريم يقول: كيف إحرام المرأة بالحج أو العمرة؟ إحرامها هو أن تغتسل سنة الاغتسال إن أمكن ذلك، ثم تستر جسمها كاملا وتكشم عن وجهها وكفيها وتقول: لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجة، وتواصل التلبية وهي كاشفة الوجه والكفين حتى تطوف وتسعى وتتحلل. وإذا اختلطت بالأجانب من الرجال في السيارة لها أن تسبل على وجهها خمار هكذا حتى ما يشاهد وجهها، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا الدليل قطعي بينا غير ما مرى. لو كانت المؤمنة تكشف وجهها وكفها دائما مع الأجانب، لماذا يقول إذا أحرمت تكشفي؟ هي كاشفة من قبل. هذه علامة قطعية أنها كانت ساتية وجهها دائما وأبدا مع الأجانب، فإذا أحرمت كشفت لتعلم أنها محرمة وتتقى ويبتعد عنها. نعم جزاكم الله خيرا. هذا رجل طلبت منه زوجته أن يحج بها وهو لا يستطيع فلم يحج بها، هل عليه شيء؟ سائل كريم يقول: إن رجلا طلبت منه امرأة أن يحج بها ولم يفعل، فهل عليه شيء؟ إذا كان قادرا مستطيعا يفوته أجر كبير، وإذا كان عاجزا لا إثم عليه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أم في سائر المدينة كلها؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي خاصة أو في كل مساجد المدينة؟ الجواب: والله ما هي إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي المساجد ما هي بالألف صلاة أبدا. وقلنا حتى مكة، وخالفنا من يقول مساجد مكة كلها مسجد حرام، لا تكون بمئة ألف إلا في المسجد الحرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد الحرام، هكذا ينص عليه، إلا المسجد الحرام، ما قال إلا المساجد في الحرام. مئة ألف في المسجد الحرام، الألف في هذا المسجد النبوي، 500 في مسجد القدس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ والشاهي؟ بهلول يقول: أتعرفون من البهلول؟ صاحب الخير، بهالل الرجال خيارهم. أيام كانت أمة الإسلام في السماء قبل أن تهبط إلى الأرض، لما هبط بكيد الكائدين ومكر الماكرين المجوس واليهود والنصارى، أصبح البهلول المجنون. إذا جن الشخص يقول بهلول والعياذ بالله. إذن هذا البهلول يقول: ماء زمزم هل يجوز لي أن أطبخ به وأطبخ به الشاهي واللحم والطعام أو لا يجوز؟ وأغتسل به. يجوز أن تغتسل به وأن تشربه وأن تطبخه، لا يجوز فقط إلا أن تغسل به نجاسة في ثوبك في بدنك، ما تغسل بزمزم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أتى إلى المسجد لصلاة الفجر متأخر وقامت الصلاة وأدركها، لكن فاتته الرغيبة.